قدم أبو الجزري إلى مكة وقد كان له 40 عاما لم يولد له ولد، وعندما وصل إلى زمزم شرب منها بنية أن يرزقه الله ولد، فرزقه الله عز وجل الشيخ محمد ابن الجزري. مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة الجميلة في برنامج أجمل رمضان. والليلة ضيوفنا الكرام من جمهورية تونس الحبيبة على قلوبنا، نرحب بهم جميعا، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، نتشرف بأسماءكم يا حبيبنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. أخوكم في الله ناوي الورطة تاني من تونس العاصمة من منطقة المروج ولاية بنارس. ما شاء الله، أكرمكم الله. حياك الله، فين تعمل ما شاء الله؟ متقاعد من السكك الحديدية. ما شاء الله، حياك الله، شرفتنا. أكرمك الله. أستاذنا محمد علي بخريس، الجمهورية التونسية، ما تمديت مكثر ولاية سليانة. ما شاء الله تبارك الله. والعمل فين؟ عامل بديوان الحبوب. ما شاء الله، حياك الله، شرفتنا، الله يسلمك، أهلا وسهلا بكم. بيك سيدي محمد العربي الزقلي، ولاية نابل، جمهورية تونسية، أشتغل فلاح. حياك الله، أهلا وسهلا يا عمي. المنتصر بالله الصفاقسي، ولاية أريانا، صاحب مطعم. ما شاء الله تبارك، أهلا وسهلا بكم، شرفتونا الليلة من تونس، ضيوف على قلوبنا، وأنتم وفد الرحمن سبحانه وتعالى. عند تحركك من بلدك وانت خارج جيل مكة، كيف كانت المشاعر وانت الآن متوجه أستاذي، حاسس انك جاي مقبل على مكة وحتوصل لمكة، كيف كان في الطريق إحساسك؟ في البداية قبل ركوب الطائرة كنا نشاهد الكعبة في التلفاز. يا سلام. وكان لدي أنا شخصيا شعور غريب، وأني أتمنى، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتمكن من رؤية الكعبة مباشرة. الله أكبر. وقد أكرمني الله سبحانه وتعالى بزيارة الكعبة، وعندما رأيتها أحسست بشعور غريب. الله أكبر. شعور لا أقدر أن أصفه. مات أول مرة تشوفه؟ لأول مرة أرى الكعبة مباشرة، ما أنت شعرت بإحساس غريب جوا داخل القلب، الله داخل الله. نفسي ما أنت، وقد بكيت بكاء مرا، الله، لأنني كنت أستشعر الرسول صلى الله عليه وسلم، الله، وهو في الكعبة كيف كان يعاني أهل قريش. من هذا الإحساس لا يمكن أن يوصف، أنت إحساس غريب بالفعل. وكنت أمني نفسا لو بقيت دائما وأبدا داخل الكعبة في مكة بالذات. الله أكبر. وأنت تشوف الكعبة أول مرة، مو زي لما شفتها في التلفزيون كذا، يعني مشاعر، إحساس غريب. الله أكبر. إحساس غريب، اقشعر بدني كله، اقشعر بدني كله. أول ما انهمرت الدموع أول حاجة، الله أكبر. وهذا إحساس لا يمكن أن يوصف بالمرة. الله أكبر. إن شاء الله ربي يكرمنا. آمين. ديما باش نزورها بإذن الله. آمين. إن شاء الله. أستاذ محمد، كيف كانت مشاعرك وأنت مقبل علينا تبغى تسوي العمرة؟ أنا مشاعر غريبة، سبحان الله. معناتها مش أول مرة أشوف الكعبة، محسوب تسع مرة أشوف الكعبة، جيت تسع مرات كل عام، جي في رمضان، معناتها شوق كبير باش نشوف الكعبة كل عام، وقت اللي ما نمشيش تبدأ ليلة الأمور أخرى. سبحان الله، سبحان الله، ما كل عام جي ومرحبا بها. طيب تتذكر أول مرة لما جيت كيف؟ أول مرة جيت ما نحسبش الكعبة كما كيك، نحسب الكعبة معناتها طريف صغير، ما ندريش. لما شفتها قدامك أول مرة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله، الله العظيم، الله أكبر. تذكر اللحظة هذيك؟ تذكر اللحظة هذيك من اللي معناتها طبيت الكعبة، اللحظة هذيك قاعدة بين عيني أشوفها. الله أكبر. والحمد لله، وربي إن شاء الله يديم عليكم الفضل. نعم، زوروهم دائم، زوروه دائم. يا أستاذ، أنت لما خرجت كم أخذ معك للطريق؟ 4 ساعات. كيف كانت مشاعرك وانت جاي؟ والله مشاعري انا راكب في الطياره وانا لاني مصدق اني، الله اكبر، اني انك جاي، اني جاي للكعبه وجاي للاراضي المقدسه هذه. الله اكبر. وسبحان الله والشكر لله اللي ربي سبحانه وتعالى رزقنا باش وصلنا للكعبة والله واحد نهار تلي وصلنا ودخلنا للكعبة الواحد تقول عليه فيه يحلم ولا فهمت نيجي مش مصدق روحه. أنا قعدت يجي درجين وأنا حاط يدي على الكعبة نطلب في ربي سبحانه وتعالى الله فهمتني شي. والحمد لله والشكر لله والفضل لله. الله أكبر. هذا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كيف يا أستاذنا؟ والله اختلج القلب فرحا وسرورا لقدوم للكعبة وللمكة المكرمة في هذا الشهر الكريم في هذا البلد الكريم. يعني أقربنا الله في الزمان وفي المكان. الله أكبر. أنه التقت المشاعر فياضة سعادة لا توصف. إنسان يحس روحه كأنه ولد من جديد. إضافة كبيرة. إنسان سعادة كبيرة لا توصف ولا يمكن يعني أنه يتخيلها يعني الإنسان. سبحان الله. الله يديم علينا هالنعمة وإن شاء الله ربي يرزقنا دائما بالعودة للبلد الكريم والمكان الكريم. آمين. إن شاء الله. آمين يا رب. طيب أستاذ تفضل. استحضرت أثناء مشاهدة الكعبة ذكرت آية ربي سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل وكأنه لا يمثل ما تشريط سينمائي. الله. استحضرت سيدة سارة كيف تسعى وسيدنا إسماعيل عند البيت وكيف ما سيدنا إبراهيم صدقني ما أنت هذا أحساسي ما في بناء الكعبة يقول ربي سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم إني تركت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. في الآية أخرى يقول فهمني وأذن في الناس يأتوك الحج رجالا وعلى كل ذمر يأتينا من كل فج عميق. كيف كانت صحراء كيف كانت مكان خالي لا يوجد فيه لا طائر لا بشر لا حد شيء وبفضل رب سبحانه وتعالى معنى انتهى وقت وأذن في الناس أتوك رجال. هذا وعد رب سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم تساءل هو في نفسه كيف أنادي وكيف ما تأذى في الحج سبحان الله وهي الأفواج تأتي أفواجا أفواجا لزيارة الكعبة إن شاء الله نواصل المشاعر إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله. بعد إذنكم نذهب فاصل المشاهدين الكرام ونعود إليكم سريعا لنستمع المشاعر ضيوفنا الكرام من دولة تونس الحبيبة. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا علينا تجلى وسهلا. مشاهدينا الكرام نعود إليكم بعد الفاصل لنستمع سويا إلى مشاعر ضيوفنا الكرام. الآن إحنا في البلد الحرام وفي المكان المقدس والله عز وجل أكرمكم بأنه جمع لكم بين المكان والزمان في رمضان في أجمل ليالي تمر على الناس داخل هذا الحرم. كيف كانت العمرة؟ كيف كان الطواف وانت بتطوف مع الناس وفي رمضان؟ كيف كانت صلاة التراويح وانت تقف خلف الأئمة اللي كنت تسمعهم وتستمع لهم تتفرج عليهم في التلفزيون؟ كيف كانت المشاعر؟ نبغى نعرف انت في التراويح كيف كانت مشاعرك وانت تقف خلف السديس تسمعه وانت مأتم به الآن ونظرك يمكن على الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيوخ الكرام احنا في تونس كنا نسمعهم سمعا في سمع في قناة مكة مكة المكرمة. نعم. ولكن اكرمنا ربي سبحانه وتعالى باش نسمعهم مباشرة. يا سلام. احساس ليس هو نفسه اللي موجود ما انت بتشرش في التلفزه والا ما انت مباشرة. نعم صحيح. هذا احساس غريب. وكذلك الخشوع الانسان يزداد خشوع. سبحان الله. بالفعل يزداد خشوع رغم التعب سفر ورغم تعب الواحد كل هذا الكل يتنسى. تنسى وانت واقف تنسى خلف الإنسان واقف خلف الإمام ومقابل الكعبة ينسى أكبر. كل التعب كل ينسى. الله أكبر. هذا منها. وحاجة أخرى ازدادوا معناتها فخرا. قلت لي ربي سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله. في كل صلاة قلت لي نجلس عند منتهنا نحاول قدر المستطاع باش نتعرف شكون اللي جالس على يميني وعلى شمالي. يا سلام. صدق بالفعل صدقني التعارف. أي تعارف. تعرفت على عدة جنسيات من أندونيسيا من ماليزيا من باكستان من الهند رغم عدم معرفتي باللغات نتاعهم ولكن لغة الله أكبر لغة القرآن هي اللي جمعتنا. الله أكبر. ثم إحساس غريب تجاه كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو جو الحقيقة جو روحاني كبير. أي نعم. والأئمة ما شاء الله عليهم يعني مش محتاجين لتعريف وأطربونا فعلا. استمعنا وخشعنا القرآن الكريم يعني وتأمننا أكثر في الجو الروحاني وحسنا نطوفوا بأرواحنا مش بس سيدنا يعني. الله أكبر. والحمد لله رب العالمين رب وفقنا لهذا. بالنسبة لصلاة التراويح كان تقصيرة بالنسبة لنا نحن وكثر الواحد ما في البلد في بلد معناتها مكة وما أدراك ما مكة معناتها قصير معناتها الواحد ما يحسش اللي مثلا يصلي في صلاة التراويح العقل بتاعه مش فيه. يا سلام. من حيث التنظيم والوحدات نشكر الأهل السعودي من أمن من ترتيب تنظيم من ترتيب من إفطار من الحمد لله الحمد لله رب العالمين ورب يعطيهم خير على خير. آمين. فهمتي وإن شاء الله كل عام نزورها نحن مكة والحمد لله رب العالمين. طيب على سيرة تفضل. والله رغم التعب والشقاء والوتيل بعيد على الحرم سبحان الله وقت اللي توصل للحرم وتقف تسمع الأذان ولا تسمع السديسي ولا كل شيء يروح وربي سبحانه وتعالى حتى تكون تعب صحيا يرزقك. أنا إنسان مريض بالسكر ما نحملش ياسر سبحان الله. فأنا الطبيب متعقلي وماشي للسعودية ما تمشيش سبحان الله. قلت له لا أنا قصد ربي وماشي للسعودية. الله أكبر. والله لنهار حسيت بالتعب بتاتا سبحان الله وبحمده حمدني والشكر لله والشكر والحفاوة اللي فرحوا بينا السعوديين الله يرحم ويديهم جملة الحمد لله من جميع النواحي فهمتني الحمد لله والشكر لله والفضل لله وربي يزيد السعوديين واحنا ربي يرزقنا ان شاء الله بزيارة اخرى حياكم الله. والله طيب الافطار لحظة الافطار وانت شايف الناس حوالينك كلهم بيفطروا بينتظروا الفطور بينتظروا الاذان ورافعين يديهم في الحرم في رمضان كل اللي حولك أجناس كثيرة كيف كانت مشاعرك وانت قاعد معاهم كل واحد رافع يده بيدعي وهذا بلغة وهذا بلغة ووقت الإفطار هذا بيبادر وهذا كيف كانت المشاعر لحظة تحس مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم تحس أن ودة والرحمة منتشرة بين الناس الكلها دون فرق بين جنسية أو لغة أو لون أو شكل الله. تحس وحدة المسلمين تحس قدسية المكان عمت على الناس ووسعتهم الكل ورحبتهم وكانت البلد كامل ما تحسش فرق بين فماش حتى فرق ما في فرق كلمة الله أكبر توحد بين توحد الناس كل الله أكبر لا فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى الله أكبر. طيب الموائد اللي كان أنت لما تمر من عند أحد يقول لك تفضل عندي تفضل هنا تحس انه هو يبغى يسابق غيره على اساس على اساس معه. كيف كانت مشاعرك وانت يعني متوجه جوه الحرم وتمر بالناس هذه؟ انا مر معناتها من ناحيه الحرم يجيني واحد مثلا يكركر من يدي ولد صغير يقول يا تعالى افطر معي تفضل معنا يا ولدي انا معي شيوخ كبار لا استطيع اخليهم باش يمشوا مثلا يضيعوا اللي جاب ربي فيه البركه هون يا اخوي الحمد لله الحمد لله. قلت له بارك الله فيك وربي يجازيك خير أما الحمد لله قلت له موجود كل خير أهل مكة أهل مضيافين وأهل كرم وربي يجزيهم خير ويكرمهم في هالشهر الكريم وعمم الأمن عليهم إن شاء الله ويحفظ هالبلد أثناء الإفطار رغم تعدد الجنسيات قلت لك كما قلت بكري وأنه ليس بإمكاني أن نتخاطب بنفس اللغة نعم ولكن نفس الشعور اللي موجود عندي أنا كتونسي نلقاه موجود عند غير معناته أخياني أخوتي معناته الكرام من جنسيات أخرى. وأنه معناته الإنسان وقت الأذان الله أكبر شربة الماء كعبة التمر ما عندكش يمدها لك معناته ما سبحان الله ما تشيل هم مباشرة بدون ما إنسان يقعد يخمل إحساس رباني معناته موجود عند الجنسيات كلها. ولكن سبحان الله معناته الإسلام ألف ما بيننا سبحان الله الإسلام على شربة وحد صفوفنا على سيرة الزمزم شربة الزمزم يمكن يكون قد جاك زمزم هدية لبلدك وشربته هناك وفرحت به بس كيف طعمه هنا جوة الحرم في رمضان يتضلعت به وشربته كيف حسيت أكيد غير والله والله تو احنا كي نبدأ في البلاد ويجي واحد من السعودية ويعطينا كتريف كويس صغير يشربوه ما نطعموش لك الكل أما تو هنا في الحرم وقت اللي نطعمه في الحرم ليه نكهة خاصة الله أكبر والله العظيم أنا سقيت وجاني شوية ندهن شوية بالماء زمزم والله العظيم ما شاء الله نقوم لبس عليها والحمد لله الله أكبر والفضل الله لله ما زمزم ما شرب له الله أكبر وإنما الأعمال بالنيات الإنسان ويدعي الله وتوجه للكعبة ويشرب ويصلي والحمد لله رب العالمين تحس بركة هذا المكان عمت علينا وأعطتنا قوة نواصلوا العبادات باش نعبد الله حق عبادته ونشكره حق الشكر والحمد لله رب العالمين الحمد يشرب شربة ماء زمزم ويهز يديه يرفع يديه للمولى سبحانه لا ترجع صفة فارغة الله أكبر وقال ربي يدعو لي أستجب لكم نحن وقت نسمو الماء ندعو نقسم الكاس على ثلاثة وندعو فيه يستجب لنا ربي وإن شاء الله عودة لينا والأمة محمد كيف وربي يلحم بين المؤمنين الله أكبر الله. سبحان الله ماء زمزم كما قال أخ الكريم لما دعي له وأن رب سبحانه وتعالى جعله شفاء وغذاء يا سلام إن كان الإنسان جائعا يشرب من زمزم يشعر أنت كيف حسيت يعني وأنت بتشرب الزمزم جوة الحرم في رمضان كيف حسيت شعورك يعني أن البدن كله ارتوى الله أكبر من شرب الأولى بالفعل أن الإنسان يشرب يشعر بالارتخاء والارتواء في العروق على خدمة الإنسان ما يكثر من شرب الماء زمزم وأنه دائما يرغب في الشرب ما سبحان الله من حلاوة طعم الماء يا سلام طيب إحنا نبغى نعرف مشاعركم عن الفرق بين رمضان في بلدك في تونس وبين رمضان في مكة في الحرم لكن حاخذ المشاعر دي بعد ما نروح فاصل ونرجع إن شاء الله مشاهدين الكرام نروح فاصل سوا ونرجع إن شاء الله سريع لنأخذ مشاعر ضيوفنا الكرام فاصل بسيط ونرجع لكم إن شاء الله وبين الحنايا وقلبا وعقلا علينا تجلى فأهلا وسهلا مشاهدينا الكرام عدنا سويا لكم بعد الفاصل كان سؤالنا انت عشت رمضانات كثيرة مع أهلك ولك ذكريات جميلة معهم وبتنتظر رمضان إلى رمضان لكن الآن رمضانك اختلف لأنك في مكة وأصبح أكيد أجمل إيش اللي ميزه هنا عن بلدك عودة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول من العمرة في رمضان تساوي حج يا سلام هذا تساوي في أجرها حجة حجة في وكل حسب اعتقادي وأن كل إنسان سعى إلى زيارة مكة ورؤية الكعبة في شهر رمضان يا سلام إنما يبتغي الأجر هذا الأجر تاع العمرة والأجر معناتها حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وهذا مبتغى كل إنسان وأنا أحد المسلمين كنت أسعى إلى هذا الله أكبر عندما في تونس قرينا الحديث هذا ولكن وقع تجسيده في مكة بالذات حبا في الله وحبا في رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا آمين. وأن يكرمنا بالحج آمين. وأن يكون مآلنا جميعا جنة الفردوس آمين. وأن يرزقنا شربة ماء من يده الكريمة لا مضمأ بعدها أبدا آمين آمين كيف يا عمي؟ رمضان هنا بطبيعة تونس رمضان رمضان وحده هو هنا رمضان معناتها متميز من التراويح من برشا حاجات. سبحان الله سبحان الله، نحن بلادنا غادي فيها كعبة مش نزوراها. يتميز يتميز بفرق يتميز وأصبح أجمل، أصبح أجمل النهار في اللحظة يتعدى بأنه صرت أنت في وسط الحرم وقدام الكعبة طول الوقت. نعم معايا يا جماعة يقول لي يا أخي يمشي لصلاة الصبح يقول لي نحن صلينا الصبح ولا ما زلنا ما صليناش، معناته الصبح عندهم ما صلاهوش مش يمشي وهو ماشي للعصر. سبحان الله اختلف اختلف الوحدات. بس أتميز هنا عن إيش في بلدك؟ لا صارت الميزة قوية في إيش؟ ميزة قوية أنا في كل شيء، معناته في برشا حاجات في صلاة التراويح في سلام. في معناته قدام الكعبة في برشا حاجات في مواد الإفطار يا سلام في الإخوان معناته مع بعضنا صلاة وكل شيء معناته أمور مريقلة مش فيش برشا حاجات تميز غادي ما تقيش. رمضان في تونس أمور عادية نعم، أما تو هنا ضيف عند الرحمن الله أكبر الله أكبر في بيته وانت في بيته وانت ضيف عنده وتحضر للكعبة وتحضر الحرم وتحضر الأمة محمد اللي لعمرك لريتها من جميع الجنسيات فهمتنيش؟ نعم اللهم صل على النبي اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا اللهم محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي أنا واحد من الناس نقول ربي كرمنا اللي رمينا سقينا في الأرض المقدسة ذي وشوفنا الكعبة بعينينا اللي حياتنا. أنا عمري 60 سنة وأنا نتفرج فيها في التلفزة سبحان الله. السوديسي نبدأ ونستناه وكيفاش نسمع السوديسي في التلفزة سبحان الله. شيخ السوديسي أنا نسمعه فيه ديركت نعم. منا لي شوفوا فيه الله ويا ربي لك الحمد ونعم الشكر يا راشد. شوفوا في الغابدي وشوفوا في سعود شرم وشوفوا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله يا ربي. إن شاء الله نعود المكة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله نعود. يقال أنه الإنسان مش يطلع من بلده خاصة في رمضان يشعر بالغربة، لكن الإحساس اللي كنا شعرنا به وحسينا به ومتأكدين منه كونا مش عنا حتى غربة، كأن بلدنا راحة كبيرة، راحة نفسية كبيرة، حسينا من من من الإنسان في أسرته صار عند رب العباد، صار ضيف عند الرحمن، فهمت؟ وأكرمنا بالكعبة، أكرمنا بمكة، أكرمنا بالأجواء الرمضانية، بالروحانيات، بالصلاة، بكثرة الخشوع وبالتقوى، تحس أحاسيس كبيرة فياضة تنسيك في الأهل، تنسيك في الغربة، تنسيك في السفر، تنسيك في كل في التعب، تحس بالعكس بالراحة كبيرة. الزمان تحسه قصير، يعني تحسش ثقل الزمان بسرعة. طول أي بسرعة تحس ماذا بك الصلاة طول، تحس ماذا بك تصلي أكثر من مرة، تتعبد أكثر، تتحسر على الوقت اللي تعدى وما تستمتعتش به في هالمكان المقدس. سبحان الله. الحمد لله الإخوان مسلمين زاد ما شاء الله، تحس إنسان من جنسيات غير عربية واجتهدوا في قراءة القرآن وفي العبادات، تحس كأنك يعني دافع للمنافسة، يعني كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تنافسوش في الدنيا ولكن تنافسوا في العبادات. نعم. وتنافسوا في التقوى، هذيك الحق المسلمين فاش يتنافسوا. نعم. والحمد لله رب العالمين انه كرمنا بهذا. والميزه السمحه اللي موجوده وفي مكه عند دوبه ما توصل للسعوديه رمضان. سبحان الله من عند ربي، لا تخمم لا في بوك لا في امك لا في ولدك لا في حتى شيء. الله اكبر. كانك تعبد في ربي سبحانه وتعالى وتنسى كل شيء وانت نهار كل يوم عندك عمر جديد، صحة سلام. جديدة تحس اصطفاء فعلا، صدقك ربنا ذلك. نعم. وميزك من سائر البشرية وسائر المسلمين أنه أكرمك بالزمان والزيارة للمكان. نعم سبحان في سنة سنة 2012 قمت بعمرة، أنا كانوا معي شقيقاتي اثنين، صدقني كان لدي احساس غريب، احساس وانه ما انت مكه كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يطيب فيها العيش. الله اكبر. هذا في شهر شعبان وقتها، وصلنا معناتها السنه هذه وقت قمت في رمضان زدت تشعر احساس واكثر وانها البلد الامين بالفعل، البلد الذي يطيب فيه العيش. الله اكبر. معناتها مكه وكذلك المدينه. يا سلام. لولا معناتها الانسان ترك اهله، انا جيت معايا اهلي زوجتي وشقيقاتي هم نفسهم معايا المره هذه، ولكن كان بودي ان ابقى ان ابقى هنا في مكه او في المدينه. فكلت المدينتين مكة والمدينة يتيب فيهما العيش رغم الحرارة ورغم ولكن تشعر بالطمأنينة، تشعر براحة النفس. هذا ما يميز مكة والمدينة على سائر البلدان الأخرى. الله أكبر. لدي أنا جواز سفر انتهي طلعته أنا في 2011، ما سافرتش قبل رغم أني كنت نخدم ساعة قطار، ولكنني لم أسافر إلى أي بلد. طيب أنا بأخذ دحين مشاعر الوداع. لا الوداع إيه، أنت الآن خلاص قرب الوداع، باقي لك يوم حترحل من مكة، جاء موعد السفر، نسأل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعود إليها في مواسم أخرى في أوقات أخرى. بس أنت كيف شعورك الآن وأنت بتغادر المكان ده اللي عشت فيه بروحك ونسيت كل شيء حولك وعشت حياة جميلة ميزت كل الأيام اللي راحت، كانت ولا شيء قدام الأيام هذه؟ ستبقى حلاوة المدة هذه الفترة اللي يتلذذها الإنسان إلى أن يكرمه الله بالعودة. الله أكبر. هذا ما لا شك فيه. زاد إن شاء الله. الله أكبر. كيف الشيخ محمد؟ إن شاء الله ربي رجعنا لها مرة أخرى. آمين. أما الواحد يتأسف كي يروح من هنا، يجي يروح من هنا يتأسف أسف كبير. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله يكرمنا ونرجع لها. آمين. ديما نرجع وديما نرجع حتى الواحد إن شاء الله. آه شيخنا. والله عند الرجوع الواحد يطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يمدنا بالصبر على هذه الأراضي المقدسة والأماكن المفضلة. الله أكبر. ونطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يمكننا باش نزوروا الأراضي المقدسة هذه مرة أخرى. آمين. وهذا آمين. كهو مثل ما طاب الشوق إليها في القدوم يحز علينا أن نتركها ونرحل. يعني الله أكبر. يزيد الشوق إليها حتى ونحن مغادرون. الله أكبر. وإن شاء الله ربي يكرمنا بالعودة إليها إن شاء الله بالعودة. طيب إحنا نختم لأنه وقت الحلقة انتهى، ودنا نطول معاكم لكن اعذرونا. نشكر البلك، الله يسلمك، أهل السعودية. زاك الله. نشكر أهل السعودية، وإحنا نشكر السعودية باش تعطينا شوية تأشيرات التوز على خاطر العباد بشوقهم ما جاتش إن شاء الله. المهم إحنا نشكركم جميعا على قدومكم وحضوركم ومشاركتكم معنا الليلة، ونقول لكم جزاكم الله خير. نشكرك وأنت كذلك. الله يكرمك. الله يجزاك خير. بودنا نزورنا في تونس إن شاء الله بإذن الله. نزوركم ونتشرف. طيب إحنا حلقتنا انتهت، ودنا نطول معاكم لكن سامحونا. إن شاء الله نلتقي بكم مرات أخرى. مشاهدين الكرام، نودعكم ونحن في شوق إلى لقاء أمثال إخواننا وأحبانا من دولة أخرى. نعدكم بالجميل والشيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا خير شهر به الخير أولى بنور السنة يادنا في البرايا وبين الحنايا وقلبا وعقلا وبين الحنايا